الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ الحمد لله، السنة قسمها العلماء رحمهم الله تعالى باعتبار تأكيدها من عدمه إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة غير مؤكدة، فكلاهما يدخلان في دائرة السنة، ولكن إحداهما موصوفة بأنها مؤكدة والأخرى موصوفة بأنها غير مؤكدة، لكنها في أصلها وذاتها سنة. فالسنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة يجمعها وصف واحد، وهي أنها من جملة الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، أو من جملة ما أمر به وورد صارف يصرفه من الوجوب إلى السنية والاستحباب. فإذا السنة المؤكدة هي تلك السنة التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها دائما وأبدا ولم يتركها، لم يتركها. وأما السنن غير المؤكدة فهي التي كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. مثال السنة المؤكدة الوتر، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر حضرا وسفرا، فلم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة من أيام حياته فيما نعلم ونقل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هل أوتر رسول الله عشية يوم النحر، فيعني في قصد ليلة يوم النحر فيه خلاف، والقول الصحيح أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولا نعلم ناقلا ينقلنا عن إيتاره صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. فالوتر من السنن المؤكدة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. ومنها كذلك السنن القبلية والبعدية في الصلوات، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها إلا في حال السفر، كان يتركها إلا سنة الفجر خاصة، فلم يكن يدعها لا سفرا ولا حضرا. ومن السنن المؤكدة الأذكار في أدبار الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مداومة مطلقة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة يوما ثم قام ولم يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر الواردة عنه في هذا الموضع. فكل هذا من السنن المؤكدة. ومنها كذلك الاستياك قبل الصلاة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبه، مما يدل على توغله في تأكد سنيته. وأما القسم الثاني فهي السنن غير المؤكدة، وهي تلك السنن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها تارة وتركها تارة، وذلك مثل جلسة الاستراحة في الصلاة في أصح قولي أهل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها تارة وتركها تارة أخرى. فحينئذ نقول إن جلسة الاستراحة لا تعتبر من جملة السنن المؤكدة، وإنما من السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. ومنها كذلك على قول بعض أهل العلم، على قول بعض أهل العلم ركعتا الضحى، فإنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، بل كان لا يصليها إلا إذا جاء من مغيبه، كما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يغب بها ويتركها الأيام ويصلي أحيانا ويترك أحيانا، مما يدل على أنها ليست من جملة السنن المؤكدة. وهذا كما ذكرت على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والأمثلة على ذلك كثيرة. فإذا السنن المؤكدة هي ما داوم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدعها، وأما السنن غير المؤكدة فهي التي ثبت عنه فعلها وتركها، ثبت عنه فعلها وتركها، والله أعلم.